مأمورة أو سكة مأبورة. الحديث هذا والذي قبله رواهما الإمام أحمد وفسره هنا، قال: المأمورة الخيل المأمورة، المهرة المأمورة، الكثيرة النسل، يعني المأمور يعني كثير النسل، من آمى من آمر، ليس أمر بمعنى طلب الفعل، لكن آمى يعني أمر بمعنى كثرة، كما يذكر الشيخ هنا في ينقل عن القاموس: أمر كفرح، أمر كفرح، أمرا وأمرة ككثرة وتم، فهو أمر يعني كثير. فهنا يقول خيل يعني مهرة مأمورة يعني كثيرة النسل، وهذا يعني إذا كان الخيل أو الماشية كلها إذا كان مما يكثر نسله ففيه يعني بركة وكثرة المال. والكلام هنا في مسألة الخيل، فيقول خيل مهرة مأمورة، هذا من خير المال الذي يعطى فيه الإنسان، أو سكة مأبورة، والسكة هي الطريق أو شيء السطر في الزرع وفي النخل وفي الشجر، فيعني المراد به هنا أسطر من النخل مؤبر، كالمأبورة يعني ملقح، ولا ينفع النخل إلا إذا يعني في ثمرته، وفيه نفع كثير، النخلة كلها خير يعني فيها خير كثير، في يعني سعى فيها في كذا في أشياء هذا وفي ثمرتها، لكن ثمرتها هي الأساس المقصودة، لا تكون إلا بعد التأبير وهو الإيش التلقيح. فإذا كان لديه سكة، والمراد بالسكة هو سكة تطرق على الطريق وعلى الشيء المسلوق أو على الشيء المستطير، والمراد به هنا الأسطر أو السطور من الشجر من الخيل من النخل المزروع، إذا كان معبورا فهذا من خير المال. الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ذلك مالا أو خير المال، قال: خير مال امرئ مهرة كثيرة النسل ونخل مؤبر. ورواهما أحمد. والمأمورة الكثيرة النسل، والسكة الطريق من النخل المصطفة، والمأبورة هي الملقحة. الشيخ يشير أيضا يقول: وقد سبق أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. إذن فسمى الأرض مالا، سمى الأرض مالا. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. حائط يعني مزرعة، حديقة من الزرع، يعني محاط بالنخل من النخل. هذه الأحاديث الأربعة برواياتها فيها دلالة على أن ما ذكر فيها يدخل تحت مسمى المال، أنه سماه مالا. فالخيل والإبل والغنم والرقيق والأرض والنخل، وكذلك يعني كما ورد في حديث أبي طلحة يدخل فيه الشجر، شجر النخل عادة الحوائط من النخل والعنب، يعني كانت في المدينة. فقوله في الحديث: فإذا آتاك الله مالا، هذا فيه توجيه لهذا الصحابي فيما ينبغي أن يفعله المسلم من إظهار نعمة الله عليه. هذا يروي الصحابي نفسه، أبو الأحوص يروي عن أبيه وأبوه صحابي، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي شملة، شملة يعني قطعة من القماش التي يعني يشتمل بها يلف بها جسم يعني غير مخيطة، ويعني من النوع العادي جدا أو يعني البسيط جدا مما يستعمله الناس، شملة أو شملتان، تكون شملة يقول عليه إما شملة أو شملتان، يعني متزر بواحدة وملتحب بالثانية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الهيئة التي تدل على الحاجة والفاقة والفقر وأنا ما عنده شيء، فسأله: هل لك مال؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك مال؟ حتى يعني يتأكد من أنه أن هذا الحال الذي هو فيه عن فقر أو عن بخل وسوء استعمال اليد. قال: هل لك من مال؟ يقول: فقلت نعم، قلت نعم له مال، وذكر المال الذي عنده. قال: فقد آتاني الله من كل ماله، وسماه مال، وهذا عربي يعني مال العرب معروف في الخيل والإبل والماشية. قال: آتاني الله من كل ماله، من خيله وإبله وغنمه ورقيقه، كل ذلك عنده، يعني عنده من هذا كله، إذن فهو غني، عنده مال يعني فهو غني. فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غني، طبعا نحن في سياق أنه ما الذي ذكر مال، هذا الحديث دل على أن هذه الأشياء تسمى مالا، لكن أفادنا فائدة أخرى، وهو أن قال له عليه الصلاة والسلام: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك نعمه، بما أنك عندك من هذا المال من الإبل والبقر والغنم وكذا، ما ذكر البقر لأن كنية البقر عند العربي كانت قليلة، من الإبل والخيل والغنم والرقيق ومال كثير، فلا ينبغي لمن هو في مثل حالك من اليسر والغنى أن يظهر بمظهر الفقراء وكذا، على فليرى الله أو فل يعني فليرى عليك أو فليرى هكذا، هذه رواية، فليرى عليك نعمة، في رواية فليرى يعني يرى الله أل الله نعمه عليك، أو فلترى عليك أثر النعمة، أو فلتري عليك أثر النعمة، روايات بهذا، والمقصود أن يظهر آثار ما أنعم الله به عليه في ملبسه وفي مأكله ومطعمه ومشربه. وهنا نقف قليلا عند هذا الحديث من هذا في هذا الأدب، وهو أن الله سبحانه وتعالى امتن على الناس بأنه رزقهم من الطيبات، وأنه يعني أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وأمرهم كذلك بأنهم يتخذوا زينتهم ويأخذوها. يا أيها الناس، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا هناك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمأمور المسلم مأمور أن يعمل ويبحث ويجد ويجتهد في طلب الرزق الحلال، وإذا حصل ما يعني شيئا ويسر الله عليه فمطلوب منه أن ترى نعمة الله عليه، وأن يظهر بمظهر القوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكذلك الله جميل يحب الجمال كما ورد في الأثر أو في إذن فالمطلوب من المؤمن أن يكون على أحسن الهيئات، وأحسن الهيئات بقدر ما يستطيع، لا يتكلف ولا يباهي ويماري ويتفاخر على الناس ويعجب بنفسه ويتكبر، لا، ولا أيضا يهمل نفسه من إما بخلا بما عنده من المال فيبتخل به المال عنده وهو لا يستعمله لا في مأكل ولا مشرب ولا في الملبس ولا في مسكن ولا في مركب، يعني يبخل يكثر على نفسه، فهذا يعني البخيل مذموم عند الله وعند الناس، ولا بحجة أو شبهة الزهد والورع. كثير من الناس يعني عنده مال كثير وعنده خير وكذا إلى آخره، ولكن تجده تنظر إليه كأنه يعني حاله حال أشد الناس فقرا، فإذا يعني سئل أو كذا يقول: الدنيا ولا أريدها. طيب الدنيا عندك يعني جمعتها، فإما أن تنفقها في سبيل الله وفي الخير وكذا إلى آخره فلا تمسكها، أو أنك تنفق على نفسك منها. فالزهد ليس بالمظهر، الزهد والورع والتقى ليس بالمظهر كونك أن تظهر تتدروش، لا، الدروشة هذه والظهور بمظهر الفقر والفاقة والضعف هذا ليس مطلوبا في الإسلام أبدا. نعم الزهد في الدنيا هو العزوف عن بنفسك عن تتبعها وإشغال ذهنك بها والإشغال بها عن طاعة الله وعن يعني العمل الخير، هذا نعم هذا هو الزهد، يعني تأتيك المال، عندك المال تنفقه في حقه ولست متعلقا به، متعلق نفسك، لا، نفسك معلقة بشيء آخر، بعبادة الله بذكر الله بالطاعات وبالطاعة في المال هذا تنفقه في سبيل الله، هذا هو الزهد. أما يعني التقتير على النفس والظهور بمظهر الضعف والذلة والفقر والحاجة وأنت عندك ما أغناك الله، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. ولهذا يقول الشيخ قوله: فإذا آتاك الله مالا، فإذا آتاك الله مالا، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إتيان المال إذا آتاك الله مالا مع أمره بإظهار النعمة عليه، قال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمه عليك، يدل على أنه علة، يعني وجود المال عندك علة لإظهار النعمة، علة يعني سبب في أنك تظهر نعمة الله، مدام هذا عندك المال إذن هذا سبب في أن تظهر النعمة عليك، أظهر نعمة الله عليك أظهرها. يقول: لأنه لو لم يكن التعليل بوجود المال عنده، لو لم يكن التعليل بهذا لما كان لإعادة ذكره فائدة. وقال له: هل لك مال؟ كان عندي من المال إلى آخر. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته أو نعمه عليك. نعم يقول وذكره إعادة ذكره مرة أخرى لو لم يكن له فائدة يكون عبثا، وهذا منزه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتكلم كلام لغو لا فائدة فيه. فلما ذكر وقال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمه، إذن عرفنا أن وجود المال عند المسلم سبب يقتضي إظهار النعمة، إظهار النعمة على من الإنسان على نفسه. قاله فليرى بسكون لام الأمر يعني فليرى أو فلترى أو فلتري إلى آخره، يعني تظهر ويظهر ويعلم الله منك أنك أظهرت نعمته عليك. قال وفيه، وهذا الذي نريد أن فيه أنه يستحب، يستحب من باب الاستحباب والاستحباب المؤكد، يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ما يليق به. لا يعني أيضا لا نأخذ يأخذ بعض الناس مثل هذا القول يقول لك هذا نعمة الله ولا بد أن تظهرها ويتمادى في ذلك ويتطاول على الناس ويكثر ويسرف ويقول هذه نعمة أظهرها. لا، الإسلام دين الله وسط بين الإفراط والتفريط، فلا تبخل وتكثر على نفسك ولا تؤذي نفسك بحجة الزهد وكذا إلى آخره فتظهر في حال الفقر والبأس وكذا وعندك المال، ولا أيضا تبالغ وتكثر من تسرف في الأكل والمشرب والمطعم وكذا وإلى آخره بحيث أنك خلص ما يكون شغلك الشاغل إلا أن تظهر بأنك أكثر الناس يعني قدرة على استعمال مثل هذا. لا، الوسط هو الخير الذي أمر الله به في كل شيء، دين الله الوسط وأمة الإسلام وسط. هنا يقول يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ما يليق به في مكانته في المجتمع في ماله يعني ما عنده من الثروة. حتى أيضا لا الله يعني الأثر ورد إن يعني رحم الله امرأ درع القالة أو كلمة السوء أو كذا عن نفسه، يعني لو الناس الذين يعرفونه أنه غني وكذا ويظهر بمظهر المتبذل يلومونه ويتكلمون فيه يقول هذا بخيل، هذا فيه كذا بخيل. إذن لابد أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارا لنعمة الله عليه، إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء. فمن لبس من الأغنياء ثياب الفقراء صار مماثلا لهم في إيهام الناظر له أنه منهم، وذلك ربما كان من كفران نعمة الله عليه، كفران النعمة عن جحودها. وأنت عندما تخفي نعمة الله ولا تظهر ما أنعم الله عليك في ملبسك وكذا فقد أخفيت النعمة، وهذا كفران، كفران يعني الستر والإخفاء، كفران نعمة الله عليه. وليس الزهد، الشيخ الشوكاني هنا يقول وليس الزهد والتواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنة، الزهد والتواضع ليس في ثياب، قد يكون إنسان يعني لابس ثياب رثة وكذا إلى آخره وهو من أشد الناس حرصا على كسب يعني على الدنيا، وهو من أشد الناس أيضا جفاء للناس وتعاليا عليهم. لا، ليس في هذا الزهد والتواضع، ليس في لزوم ثياب الفقر والمسكنة، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات ولم يخلق لهم جيد الثياب إلا لتلبس، ما لم يرد النص على تحريمه. هناك أمور محرمها يعني لبس الذهب للرجال، لبس الحرير للرجال، لبس الشهرة بمعنى التميز عن الناس، يعني يكون الناس يلبسون يعني في المعتاد أشياء معينة وهو يتميز، ثوب الشهرة هذا منهي عنه لما فيه من الخيالة والكبر وكذا، يعني أمور أخرى منهي عنها. قال ومن فوائد إظهار أثر الغنى الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى أثر نعمه عليه، من فوائد إظهار أثر الغنى أن يعرفه ذو الحاجات فيقصدونه لقضاء حوائجهم. وقد أخرج الترمذي من حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته بالخير على عبده، وقال حسن. فدل هذا على أن إظهار النعمة من محبوبات المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هذا إظهار للنعمة بنوع آخر وهو بحديث بالكلام يعني بالذكر، تذكر الله وتشكر الله وتحمده بأن الله أنعم عليه، أنعم علي أتاني من المال كذا وأتاني كذا، يعني تتحدث بهذا وتظهره عملا، تظهره فعلا وتظهره قولا. وأما بنعمة ربك فحدث، فإن الأمر منه جل جلاله إذا لم يكن للوجوب، وهذا أصل في الأمر أنه الوجوب، إذا لم يكن للوجوب في هنا على أقل الدرجات أن يكون للندب والاستحباب. وأما بنعمة ربك فحدث. يقول وكلا القسمين إظهار بالفعل وإظهار بالقول، كلا القسمين مما يحبه الله، فمن أنعم الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أو الباطنة فليبالغ في إظهارها بكل ممكن ما لم يصحب ذلك الإظهار رياء أو عجب أو مكاثرة للغير. هذا مكروه مذموم لا يبا يعني يعجب بنفسه ولا يتكبر على غيره ولا يكاثر غيره، ولكن يظهر النعمة بالقدر الوسط الذي والعدل الذي أمر الله به. قال: وليس من الزهد والتواضع أن يكون الرجل وسخ الثياب شحث الشعر، وهذا يعني يقع فيه كثير من الناس، وأنا في زماننا هذا يعني مما نلاحظه كذا، كثير من الناس تجد ثيابه متسخة وكذا وإلى آخره، فإذا عوتب في هذا شيخ الدنيا إيش نقول، ولو نظرت وجدت في حاله لوجدت أنه كسلا منه، إما كسل وعدم اهتمام بنفسه، وليس أن هذا كله انشغال ب يعني بطاعة أو بعبادة وكذا، إنما هو تكاسل منهم، وبهذا يظهر أو يلحق الأذى بغيره من المسلمين المتمسكين الملتزمين. هذه أقولها كلمة لأبناء الطلبة وإخواني جميعا الذين يعني يتكاسلون في الحرص على نظافة أبدانهم وأجسامهم ويعني ومظهرهم يتكاسلون. أنا أقول كثيرا ما كثير وليس كلهم، يعني الحالة الذي يظهرون فيه غير مستحبة عند الناس مستكرهة كذا، ليست زهدا وإنما هي كسلا أو بخلا. فليحرص الإنسان على أن يعني الزهد في القلب، واحرص على أن تطيع الله. أنت زهدك وورعك في الدنيا من أجل ماذا؟ أليس تقربا إلى الله عبادة لله؟ فما دمت كذلك فالتزم بأمر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيه أزهد منه في الدنيا؟ هل فيه أورع منه في الدنيا؟ هل فيه أفضل منه في الدنيا عند الله وعند الناس؟ وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر له ولا يتركه، يعني كان يلبس الحلة وكان يلبس حلة حبرة وكان يلبس جميع الألوان المستحبة، لبس الأخضر ولبس الأسود ولبس المخطط ولبس الحلة ولبس الجبة، وكان يأكل مما تيسر له، أكل اللحم وأكل الدبة وأكل يعني ما تيسر له، لم يتكلف ولم يتكلف يعني المظهر الأحسن لم يتكلفه، ولم يتكلف أيضا الظهور بالزهد البارد، ها؟ كان على حسب ما تيسر. فأنت أيها المؤمن استعمل ما آتاك الله به، لا تقول أن والله طيب أنا مطلوب مني أن أظهر مظهر حسن وكذا والآخري وثياب وأنا ما عندي، لا، ما أمرك الله بأكثر مما عندك، ولا تقول أن والله أنا سأزهد وأتورع عن هذه الدنيا وكذا وعندك من المال وأنت قد جمعته وحرصت عليه وحفظته. فخير للإنسان أن يتمسك بما شرعه الله له في من الوسط في العمل و السلوك. وليس من الزهد والتواضع أن يكون الرجل وسخ الثياب شحث الشعر، فقد أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شحثا قد تفرق شعره، شحث يعني متفرق الشعر غير ممشوط ولا مرجل ولا مدهون ولا شيء، قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ استنكار استغرب، أما كان هذا ما يعني له ما يجد ما يسكن به شعره، الذي يسكن الشعر ماذا؟ شيء من الدهن شيء كذا إلى آخره، وأقل شيء ما فيه يغسل بالماء ويمشط يعني، لكن يتركه هكذا منثور كشعر المجنون أو كذا لا. أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ إذن فيه توجيه، والدين الإسلام دين النظافة، دين يعني أنت أصلا يا إخواني نحن المسلمين مطلوب منا أن نكون قدوة للناس وأسوة للناس ودعاة إلى الخير، دعاة إلى هذا الدين، ومن أهم وأعظم وأنجع وأقوى وسائل الدعوة إلى الله وتقريب الناس إلى ما نعتقده من الخير من الإسلام والدين أن يروا فينا المظهر الحسن والسلوك الحسن والقول الحسن والعمل الحسن والصدق في القول والعمل. إذا وجدك الناس لو لم تقل كلمة واحدة، إذا عشت في مجتمع في بيئة في بلدة في قرية في محلة في كذا في أي مكان أنت فيه ورآك الناس، أنت ستخرج لا بد تخرج، طبعا هناك الله سبحانه وتعالى شرع شرايا لاحتكاك الناس واجتماعهم بعضهم مع بعض، منها ما هو مباح شرعه على سبيل الإباحة، ومنها ما هو شرع واجب ومطلوب على سبيل الفرض أو الندب كالجماعة في الصلاة وصلاة الجمعة ونحو، يعني يخرج الناس ويجتمع بعضهم مع بعض، يجتمعون في العبادة صلاة الجمعة صلاة الجماعة تخرج مع الناس، ويجتمعون في طلب الرزق في الأسواق والتعامل وكذا، فلا بد أن يراك الناس، فتخرج في السوق وتعمل وتخرج لعملك وتعمل، وتخرج لنزهتك وتتنزه، وتخرج يوميا للصلاة وتصلي مع الناس وكذا. لو لم تتكلم ورآك الناس تعمل هذا العمل الصالح المطلوب شرعا، لا بد أن يكون له أثر كبير، وسيسأل الناس هذا الإنسان الملتزم الحسن الخلق حسن الكلام الطيب الملتزم بصلاة المسجد جماعة مظهره طيب إلى آخر، ما الذي يحمله على ذلك؟ إن كنت في مجتمع مسلم هو يعرف أنك ما حملك عليه إلا التزامه فيزداد هو التزاما، وإن كنت في مجتمع غير مسلم سيسألون ما الذي يحمله، فيعلمون أنه دينك الذي حملك على هذا فيقربهم إلى هذا الدين. إذن فينبغي للمسلم أن يكون يجعل من نفسه أنموذج صادق صحيح للمسلم الذي يدعو إلى الله على بصيرة. نعم. والحاصل أن الله كما يقول الشيخ، الحاصل أن الله جميل يحب الجمال، فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة. نعم. قوله في الحديث مهرة مأمورة، قلنا المهرة يعني أنثى الخيل، ومأمورة يعني كثيرة النسل، والسكة كذلك قلنا الطريق أو الصف من النخل. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر فيما يتعلق بالحلف واليمين، قال باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئا شهرا فكان الهلال ناقصا، كان الشهر ناقصا، فما الحكم؟ هذا فيما يتعلق ربما يقع من بعضنا، يقول لك والله يعني أنا لا أقرب هذا، لا أدخل هذا البيت شهرا، أو لا أقرب هذا الشيء الفلاني شهرا أو كذا إلى آخر، أو علق وقال لها لزوجتي أنت يعني إن دخلت هذه الدار أو خرجت من البيت خلال يعني في مدة شهر فأنت طالق أو نحو ذلك، قال هذا في أول الشهر في أول الهلال، فمتى يحنث في يمينه ويقع طلاقه إذا كان علقه على طلاق، ومتى لا يحنث؟ الشهر، شهر عندنا نحن المسلمين شهر الهجري القمري كم يكون؟ 29 أو 30، 29 أو 30، فقد يكون شهر 30 وقد يكون 29. إذا كان شهر 30 خلص لا يعني يتم يمينه يعني أو كذا إلا بإكمال 30، لكن لو كان شهر 29 هل لابد أن يكمل 30 ولا يكون 29؟ يعني يمكن إذا خرجت زوجته بعد 29 يكون لا يقع عليها طلاق، أو إذا فعل الذي حلف أن لا يفعله بعد 29 يعني الشهر كان 29 فلا يقع يحنث، أو أنه لابد من 30. شيخنا ذكر قال من حلف عند رأس الهلال، لاحظ عند رأس الهلال، أما إذا حلف في وسط الشهر فهذا لابد أن يكمل 30، لكن عند رأس الهلال قال شهرا والشهر اتضح أنه 29، فهل يعني لابد من إكمال 30 أو يكفي 29؟ ذكر فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا. هذا قصة يعني عائشة وحفصة وقصة العسل مع، قال وفي لفظ آلى من نسائه شهرا، آلى يعني حلف أن لا يأتيهن شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح. إذن يعني بعد 29 غدا أو راح، غدا يعني أتاهم في النهار أو راح يعني في بعد الزوال في المساء، في المساء. فقيل له أي هل الحكم هو الشهر الهلال 29 يعني إذا كان 29 أو أنه لابد من 30؟ الحديث هنا فيه أنه لما مضى 29 غدا على زواجه يعني انتهى، يعني آلى ألا يأتيهن شهرا، فمضى 29 فغدا عليهن في ليلة بعد مضي 29 أو في يوم غدا في يوم أو ليلة ليلة بعد مضي 29. قال فقيل له يا رسول الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا يعني والآن 29 ما مضى 29 باقي يوم، فقال إن الشهر يكون 29، إن الشهر يكون 29، متفق عليه. وعن ابن عباس قال هجر، نفس الموضوع، هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فلما مضى 29 أتى جبريل عليه السلام فقال قد برت يمينك فقد تم الشهر، رواه أحمد. إذن هذا فيه دلالة على أن الشهر إذا علق يمينه أو طلاقه أو نحو ذلك بشهر في أول الشهر في أول في مستهل الهلال، فإذا اتضح أن الشهر الذي يعني أعقب يمينه أو تعليقه طلاقه وكذا تضح أنه 29 فيكفيه 29، يكفيه 29 ولا يحنث إذا أتى ما فعله في اليوم 30. يعني قوله فقيل له يا رسول الله، طبعا قيل له من الذي قاله؟ في رواية أن عائشة رضي الله عنها وهي التي حلف عليها، يعني ممن حلف عائشة وحفصة، يعني لما أتى قالت تذكره، يعني أنت حلفت أن لا تأتي شهرا والآن ما مضى إلى 29، فتذكره أو تريد أن تفعل تعرف منه الجواب. قيل يعني هذا فيه تذكير الحالف بيمينه، وهذا من السنة أيضا أو من إعانة المسلم على البر وعلى البر بقسمه ونحو ذلك، أنك والله. وكذلك مثلا ننبه إليها إذا كان تعرف أنه صائم ورأيته أنه يعني يشرب أو كذا إلى آخره في النهار، وأنت تعرف أنه صائم أو كان في رمضان مسلم، فتذكره، يعني ينبغي أن يذكر لأن الإنسان يتذكر، يعني تذكره بهذا لأنك تعيده إلى العبادة التي هو فيها. هنا في اليمين فيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك، يعني ممن له صلة بالأمر. والقائل له في هذا بذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو عائشة رضي الله عنها كما تدل الروايات الأخرى، فإنها لما خشيت أن يكون صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، وشهر 30 يوما أو 29 يوما، فلما نزل في 29 ظنت أنه ذهل عن القدر وأن الشهر لم يهل، فأعلمها أن الشهر استهل، وأن الذي كان الحلف وقع فيه 29. وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه صلى الله عليه وسلم، يمينه الخاصة تلك التي في مسألة يعني الإله من أهله، يمينه عليه الصلاة والسلام اتفق أنها كانت في أول الشهر، ولهذا اقتصر على 29. ثم قوله إن الشهر يكون 29، هذه الرواية تدل على أن المراد من الرواية الأخرى بلفظ الشهر 29 كما في لفظ ابن عمر، فإن ظاهر ذلك الحصر، وهذا الظاهر غير مراد، يعني الشهر 29 أو 30، وقد ورد في الحديث الثاني الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني. نعم. نعم، نأخذ مسألة أخرى فيما يتعلق بالأيمان. قال باب الحلف، وهذا مهم جدا في الحلف يعني واليمين، باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحلف بغير الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بقوله لا ومقلب القلوب. لا يعني نفي لما يذكره يريد نفيه، ومقلب القلوب يعني يحلف بمقلب القلوب. من هو مقلب القلوب؟ مقلب القلوب والأبصار، الله سبحانه وتعالى. رواه الجماعة إلا مسلم، رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنة، ومسلم لم يرويه بهذا اللفظ، لكن رواه البخاري والأحمد وغيرهما. وفي الحديث في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال، هذا الشاهد فيه، فقال لا وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. جبريل يقسم على أن الجنة بما فيها من خير ونعيم وفضل كبير وشيء، يعني كما ورد في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ما يقول إنه لا يسمع بها، يسمع بوصفها أحد إلا دخلها، يعني ليه؟ إلا عمل عملا يوجب أو يقتضي دخولها لما فيها من التشويق إليها. لا هنا أقسم على ذلك، طبعا مسألة ذكر الجنة وصفاتها وما يتعلق به إلى آخره له يعني مجال آخر إن شاء الله نتحدث عنه في دروس أخرى، لكن هنا الشاهد فيه أن جبريل يقسم على أن من سمع عن الجنة وصفتها التي خلقها الله عليها وعدها للمتقين، من سمع عنها لا يمكن أن يتخلف عنها ولا يمكن أن يتأخر عن العمل من أجل لها. لا لا، وأقسم بماذا؟ بعزة الله، أقسم بعزة، قال لا وعزتك، وعزتي بعزة الله، الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز وأنه ذو العزة والجلال، قال فأقسم بعزة الله. نعم. وفي حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى رجل بين الجنة والنار، هذا في حديث المحشر، في حال الناس في المحشر يوم القيامة، يبقى الرجل بين الجنة والنار من الناس فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، بس مطلب ومطلب، ما يريد دخول الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة من النار، لا يعني هو لا يطلب دخول الجنة، يطلب بس المهم أنه لا يرى ما في النار وما في وما يعني يلقاه أهلها من العذاب. فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرها إلا هو أن يصرف وجهه عن النار. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف وجهنا عنا وأن يدخلنا الجنة وأن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يدخلنا جناته ويبعدنا عن ناره وعقابه. ففيه أيضا القسم بعزة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث اغتسال أيوب، أيوب عليه السلام معروف قصة أيوب وصبره وما ابتلاه الله به ثم أمره بأن يغتسل كذا، يعني الآية في سورة الصافات وفي غيرها، نعم وفي صاد، نعم وصاد. يقول عند اغتساله بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. في القصة يعني أن الله لما أراد أن يعني قد ابتلاه وامتحنه وصبر واحتسب، ها نعم وصبر واحتسب وكذا إلى آخره، فيسأله ماذا تريد يعني إلى آخره، هو صبر واحتسب ثم قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ثم أمره بحكم شرعي وخذ بيدك نقطا فاضرب به ولا تحنث إلى آخره ما ورد في قصته. ثم هنا يقول الشاهد عندنا بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ثم أنعم عليه.